بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا إلى باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. هذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان أهمية العزلة في مثل هذه الحال عند فساد الناس والزمان أو خوف الإنسان من الفتنة في دينه أو خوفه أن يقع في الحرام. فإذا كان الحال بهذه الصفة، يخشى على نفسه أن يفتن في دينه أو أن يستجر للوقوع في أمور محرمة تسخط الله سبحانه وتعالى، فإنه يتجنب الناس ومخالطتهم ما استطاع، وذلك بأن يكون محافظا على الجماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى ومعتنيا بأعماله ومصالحه، لكنه لا يخالط الناس تجنبا للوقوع في هذا الفساد الذي هم فيه أو تجنبا للوقوع في الحرام الذي تلطخوا فيه، فيكون هذا من باب سد الذرائع وصيانة النفس وحمايتها من مثل هذه الأمور. لا شك أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم وينصح لهم ويوجههم إلى الخير، لا شك أن ذلك أكمل. لكن إذا بلغ الأمر بالإنسان مبلغا لا يستطيع فيه أن يعالج هذه الأمور في الناس ويخشى على نفسه من الفساد والانحراف أو الوقوع في الفتن، فإنه يعتزل الفتن ويتجنب الشرور صيانة لدينه وحفظا لعقيدته. وأول ما بدأ به رحمه الله في هذه الترجمة قول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وهذه آية عظيمة جامعة في وجوب الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، وتجمع هذه الآية بعمومها هذه المعاني التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى، وذلك بأن يفر الإنسان بدينه صيانة له وسلامة له وحفظا له من الخوارم والنواقض التي تبطله أو تهدمه أو تنقصه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار إلى الله سبحانه وتعالى باتباع الوحي المبين والنذارة التي جاءت في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. قال: والمراد بالغني غني النفس كما سبق في الحديث الصحيح. وهذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد المتصف بهذه الصفات الثلاث العظيمة المذكورة في هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. الصفة الأولى التقي، أي الذي اتقى الله سبحانه وتعالى بأن جعل بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه وقاية تقيه، وذلك بفعل المأمور وتجنب المحظور. والصفة الثانية الغني، وشرحها المصنف رحمه الله تعالى بأن المراد بالغني أي غنى النفس، كما سبق بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن الغنى ليس بكثرة العرض أي الأموال والتجارات، وإنما الغنى غنى النفس. فأحب الناس إلى الله هو العبد التقي لربه بطاعته وتجنب نواهيه، والغني أي غني النفس بقناعته ورضاه بما قسم الله سبحانه وتعالى له. والصفة الثالثة الخفي، وهي موضع الشاهد من ذكر هذا الحديث للترجمة، لأن المراد بالخفي الذي يعتزل ويبتعد عن الناس ومنشغل بالأمور التي يطلب بها رضا الله سبحانه وتعالى ويطلب منها النجاة من سخطه. وخير الأعمال ما كان خفيا لا يظهره للعباد، تجنبا للرياء وتجنبا لإظهار العمل. ولا يعني ذلك أنه لا يقوم بواجبات الدين التي تتطلب لقاء بالناس وقربا منهم، مثل أداء الصلوات الخمس في الجماعة ويحافظ عليها ويبكر لها، ويحافظ أيضا على صلة الأرحام وأداء الحقوق ونحو ذلك من الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. وفيما يتعلق بأيضا الخفي، يراد بذلك أنه ليس يحب لنفسه أو يريد الظهور والشهرة والصيت والسمعة ونحو ذلك، وإنما هو خفي بأعماله ويتجنب في أعماله مراءة الناس والتسميع بأعماله ونحو ذلك، فيتجنب ذلك مع اجتهاده أيضا في الوقت نفسه على القيام بواجبات الدين وفرائض الإسلام، والتي جملة منها تتطلب خلطة بالناس. أيضا مما ينبه عليه في هذا المقام أن العبد إذا كان الله أعطاه علما وفهما وهو في بلد يكثر فيه الجهل ويكثر فيه مثلا المخالفات والمعاصي والبدع ونحو ذلك، فإن ليس من معنى الخفي أن ينعزل هذا الذي آتاه الله العلم وينقطع عن الناس فلا يفيدهم بالعلم الذي آتاه الله إياه وهم بحاجة إلى علمه ونصحه، ويقول أريد أن أكون خفيا. فمثل هذا لا يقال إن عمله هذا هو من المقاصد في الحديث أن الله يحب من كان خفيا. الله يحب من كان ناصحا لعباده وداعيا للحق والهدى ومعلما للخير، صابرا على معالجة أخطاء الناس ودعوتهم إلى الحق ونصحهم وبيان الهدى لهم، فهذا أمر عظيم يحبه الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا ينبغي عليه أن يحرص على أن يبرز للناس في خطبة الجمعة وفي المواعظ وفي التدريس ونحو ذلك، إذا كان على حظ ونصيب من العلم يؤهله للقيام بهذه المهمة. أما إذا كان لا حظ له من العلم ويبرز للناس ويتصدر للناس، فهذا أيضا خطره من جهة أخرى عظيم، لأن من دعا بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره، متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أفضل، وهذا السؤال كثيرا ما يتكرر، أي الناس خير، أي الناس أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب في كل مقام بما يناسب الحال والحاجة في ذلك المقام. فقال عليه الصلاة والسلام: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، أي من كان بهذه الصفة همه نصرة دينه والجهاد في سبيل الله بنفسه وماله. قال الرجل: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه، قال وفي رواية: يتقي الله ويدع الناس من شره. وقوله الشعب من الشعاب، المراد بالشعب الطرق التي تكون في الجبال ومن فرج بين الجبلين ومسيل الماء، كل ذلك يقال له شعب. والمراد بذلك الاعتزال، الاعتزال عند وقوع الفتن حتى يسلم من أذى الناس له، ويسلم أيضا من أن يؤذيهم. لكن شرط هذا الاعتزال الصحيح المقبول ما جاء مقيدا به في هذا الحديث، قال يعبد ربه، وفي رواية يتقي الله ويدع الناس من شره. فإذا كان اعتزاله على هذه الصفة في العبادة وتقوى الله وتجنب ما يسخط الله تبارك وتعالى وصيانة لنفسه، فإن هذا يحمد له. أما إذا كان على صفة أخرى ينطوي على شر أو أعمال دنيئة أو تصرفات مشينة أو نحو ذلك، فإن ذلك أمر قبيح مذموم يجب أن يحذر منه ومن فتنة الشيطان له. والشاهد ما في الحديث من ذكر للعزلة، لكن هذه العزلة إنما تكون إذا فسد الزمان وفسد الناس وخشي العبد على نفسه من أن يفتن في دينه، أو خشي على نفسه من الدخول في الحرام والولوغ في الآثام، فإنه يكون كذلك. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وشغف الجبال هو أعلاها، ومواقع القطر هو مواضع التي فيها العشب والتي ينزل فيها المطر. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال محذرا: يوشك أن يقرب أن يكون هذا الأمر، خير مال الإنسان غنم يتبع بها شعث الجبال، أي أعالي الجبال ومواقع المطر. والقصد هو الاعتزال من خلط السوء والبعد عنهم والفرار بالدين صيانة له وحفظا له. وكون الإنسان في صحبة هذه البهائم التي هي الأغنام يرعاها ويكرمها ويحسن إليها ويتتبع معها مواطن العشب وتأكل وترعى، فمرافقة هذه الأغنام لا شك أنها خير من صحبة الأشرار الذين صحبتهم خرم للدين وفساد له وانحلال لعراه. وقول في الحديث شعث الجبال، أي أعالي الجبال، ومر معنا في الحديث الذي قبله شعب من الشعاب، عرفنا أن الشعب هو الطريق وفي الجبال أو من فرج بين جبلين أو مسيل الماء. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا أن ذكر هذا الذي هو الشعب أو الشعث في الجبال لأن هذه المواضع في الغالب تكون خالية من الناس، في الغالب تكون خالية من الناس. ويستفاد من هذا أنه كلما كان الموضع الذي يكون فيه بعيدا عن الناس وبعيدا عن الخلطة، حتى لو لم يكن فوق الجبل في أعلاه أو بين الجبلين، وإنما في أماكن يكون فيها بعيدا عن الناس. أيضا يستفاد من هذا أيها الإخوة المستمعون الكرام أن وكما يقال ما لا يدرك لا يدرك، إذا كان لا يتحقق له هذا بتمامه فإنه أيضا يستطيع أن يحقق جزءا نافعا له من ذلك، فيتجنب الأماكن التي في بلده والتي يكثر فيها الفتن، لا أن يلقي بنفسه في مواطن الفتن ويقول كيف أسلم، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. فمثلا الأجهزة التي تجر على نفسه وعلى بيته الفساد والانحراف يرصدها ويغلقها، الأماكن التي في مجتمعه التي هي قائمة على الفساد وقائمة على المنكرات يتجنب الذهاب إليها، فيستطيع أن يحقق جزءا عظيما نافعا في هذا الباب، باب تجنب الفتن وصيانة النفس. وإن لم يفعل الأمر الذي ذكر في الحديث بتمامه بأن يكون في أعلى الجبل أو يكون بين جبلين، وإنما يكون في مجتمعه ويحاول أن يتجنب الأماكن التي فيها الفتن، وما لا يدرك لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك كله. فلا يقول قائلا لا أستطيع أن أفعل ذلك فيبقى في وسط الوحل ووسط الفتن، بل يأخذ من ذلك ما استطاع إليه مجاهدا نفسه على سلامة النفس والبعد عن المعاصي والتوفيق بيد الله وحده. ومما ينبه عليه في هذا المقام أنه ليس من العزلة الشرعية الانقطاع عن أو البعد عن الجمع والجماعات وشهودها في مساجد المسلمين، وليس من العزلة الشرعية الانقطاع عن مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام وتوضح فيها الأحكام وتبين فيها سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ليس أيضا من العزلة الشرعية ترك ما صلة ما أمر الله به أن يوصل من القرابة وذوي الأرحام، فهذا كله ليس من العزلة الشرعية في شيء. كذلك ليس من العزلة الشرعية أن ينطوي الإنسان في بيته مع الأجهزة الحديثة فيكون في جسمه معتزل مخالطة الناس، ولكن في قلبه مع هذه الأجهزة تستهلك من وقته جزءا كبيرا، وربما استجلبت له من سموم البشر وفساد ما عندهم من خلال هذه المجالات التي تكون مهلكة للإنسان مضرة بدينه غاية الضرر. فكل هذا يجب أن يحذر منه، لأن الشيطان ربما كان له مدخل على الإنسان من هذا الباب، فربما يقرأ بعض هذه الحديث ويريد أن يطبق العزلة فيدخل في مجال من مجالات الانحراف التي يتوهم أنه يطبق العزلة وهو يمارس شيئا من الانحراف والعياذ بالله. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه وأنت؟ قال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، رواه البخاري. وقول على قراريط على شيء من المال كان يأخذه عليه الصلاة والسلام مقابل رعيه لتلك الأغنام. وهذا ينبه فيه المصنف أن رعي الأغنام مهنة نافعة جدا ومفيدة، ويترتب عليها فوائد عظيمة، وهي من الأعمال المباحة والمكاسب الطيبة التي تعود على العبد بالمنفعة، خاصة وأنها يترتب عليها من الفوائد الشيء الكثير. ولهذا ذكر العلماء فوائد عديدة في رعي الأغنام، لأن الأغنام تعرف بالسكينة والهدوء والطمأنينة، فهذه الصحبة تكسب الإنسان هدوءا وسكونا وطمأنينة. أيضا ما في رعاية الأغنام من إكساب للمرء على حسن التعامل والرفق والهدوء مع الدربة والتمرن على ذلك. فالشاهد أن رعي الغنم فيه فوائد عظيمة جدا ومكاسب عديدة وفيها بركة، كما جاء ذلك عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وانظر رعاك الله قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا له: وأنت؟ قال: وأنا. فالشاهد أن هذا العمل، بعد أن ذكر رحمه الله في الحديث السابق خير ما المسلم غنم، حتى لا يستهين المرء بهذا العمل، ذكر هذا الحديث رحمه الله ليبين من خلاله أن هذا العمل عمل عظيم ونافع ومفيد جدا، وما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانه، أو رجل في قنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير، رواه مسلم. قال: قوله يطير أي يسرع، ومتنه ظهره، والهيعة الصوت للحرب، والفزعة نحوه، ومظان الشيء المواضع التي ظن وجوده فيها، والغنيمة بضم الغين تصغير الغنم، والشعفة بفتح الشين والعين هي أعلى الجبل. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون هو نظير حديث حديث أبي سعيد الخدري عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المال خير أو أي الناس أفضل، قال: مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيله. قيل: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزم في شعب من الشعاب يعبد ربه. فهو بمعنى ذلك الحديث. وبهذا تنتهي أيها الأخوة هذه الترجمة، لكن لعلنا نستخلص من هذه الأحاديث التي ساقها شيء من الضوابط للعزلة المحمودة. فنقول أيها الإخوة المستمعون الكرام: الضابط الأول أن تكون العزلة بتقوى الله وعبادته والقيام بفرائض الدين وواجباته، وهذا الأمر الأول. ويستفاد هذا من قوله في الحديث المتقدم: يعبد ربه، ومن قوله في هذا الحديث: يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه. الفائدة أو الضابط الثاني أن تكون العزلة قائمة على التقوى بتجنب الحرام والبعد عن الآثام، وهذا يستفاد من قوله: يتق الله ويدع الناس من شره، فلا يصل إلى الناس منه شر أو أذى أو نحو ذلك. الأمر الثالث أن يكون القصد من هذه العزلة الفرار بالدين من الفتن التي عمت وطمت وكثرت في منطقته أو في بلده، فيكون المقصد من ذلك هو الفرار من الدين، الفرار بالدين من الفتن التي يخشى الإنسان أن تهلكه. الأمر الرابع في ما يتعلق بهذه الضوابط أن يكون أنه لا يلزم أن يكون في موضع معين، لا يلزم أن يكون في موضع معين مثل ما جاء التنصيص عليه في بعض الأحاديث في شعب من الشعاب، لا يلزم من ذلك. ولهذا نلاحظ في الحديث الأخير جاء على التخير، قال في شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية، والشعف هو أعلى الجبل والوادي هو أسفل ما يكون فيه، فلا يلزم أن يكون في مكان معين، المقصد أن يكون بعيد عن مواضع الفتن، بعيدا عن مواضع الفتن والشرور. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين الحفظ والتوفيق والعون على رضاه، وأن يجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.